بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك الصالحين المقربين، ألحقنا بالصالحين واجعلنا من أهل التقوى وأهل الهداية، اهدنا واهد بنا واجعلنا أنوارا تمثل رسول رسول الله رسول الله أنوارا تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا اللهم من محبي الخير وفاعلي الخير، اللهم اجعلنا من معلمي الناس الخير، اللهم اهدنا وأصلحنا وتمم علينا نعمتك يا كريم. اللهم طهر قلوبنا واغفر لنا واجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن تحدثنا عن الطريقة الشاذلية بشيء من التفصيل، نتحدث عن الطريقة الجيلانية أو القادرية وعن الإمام الجيلاني بشيء من الاختصار إن شاء الله تعالى. الجيلاني الشيخ عبد القادر، قال الجيلاني والكيلاني والكيالي والجيلي، كل ذلك نسبة واحدة. ولد سنة 470 وتوفي سنة 561. كم عاش؟ 91 سنة. كان حنبلي المذهب ومن العلماء في المذهب، يعني مش فقط متفقه ومقلب بل من علماء المذهب والمفتين فيه أيضا والمدرسين له، كما كان إماما في التصوف. هناك كتاب معاصر ألفه الشيخ ماجد عرسان الكيلاني من أهل أربد، كتاب رائع جدا ننصحكم جميعا بقراءته، وهو يتكلم عن الجيلاني والغزالي وأثرهما في إصلاح الأمة من خلال طرقهما الصوفية حتى استطاعت التخلص من الصليبيين. هذا الكتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين، كتاب يستحق القراءة وممتع جدا وفيه فوائد عظيمة جدا. والشيخ ماجد عرسان الكيلاني يعني من الناس الواعين للتصوف الصحيح، وله كتاب اسمه فلسفة التربية الإسلامية، كتاب عظيم جدا ألفه في آخر حياته، ويستحق أيضا أن يقرأ ويستفاد منه معاني التربية، فلسفة التربية الإسلامية. وهو أيضا يعني ضليع في اللغة الإنجليزية والفرنسية، وبقارن بين مناهج التربية الغربية والإسلامية، يعني رجل الاستفادة منه طيبة. الشيخ عبد القادر الجيلاني يلقب بمحيي الدين، أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح، أبوه أبو صالح جنكي دوست موسى، هذا اسم أبوه، ابن أبي عبد الله يحيى الزاهد ابن محمد ابن داود ابن موسى ابن عبد الله ابن موسى الجون ابن عبد المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم. إذن هو يرجع في نسبه إلى فاطمة الزهراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه من أمه يرجع إلى الحسين بن علي، من أبيه إلى الحسن ومن أمه إلى الحسين رضي الله عنهم أجمعين. يقول فيه الإمام التادفي يروي عن ولده عبد الوهاب: كان والدي يتكلم في الأسبوع، يعني الجيلاني يتكلم في الأسبوع 3 مرات بالمدرسة، يعني له 3 مجالس مواعظ وتربية، بكرة الجمعة درس في صباح الجمعة، وعشية الثلاثاء، وبالرباط بكرة الأحد. كان يحضره العلماء والفقهاء والمشايخ وغيره، يعني مش بس عامة الناس والسالكين، علماء كانوا يحضرون مجلسه، أو ما عنده علم وعطاء متميز بحضور العلماء والمشايخ رحمه الله. بقي على هذا الحال أربعين سنة، من سنة 521 حتى وفاته 561 عنده هذه الدروس، لم يقطعها إلا في سفر لحج ونحوه رحمه الله. وأيضا بقي مفتيا ومدرسا للمذهب الحنبلي 33 سنة في آخر حياته، منذ سنة 28 و500. حينما رأى الشيخ الجيلاني واقع المسلمين في حب الدنيا والتعلق فيها والنفاق، حتى المشايخ كما سيأتي كان يعزر على المشايخ المنافقين والطالبين للدنيا، فكان حريصا على التربية والموعظة وتذكير الناس، وكان لهذا أثر في إنشاء جيل من أهل التربية، يعني كان طلابه بمئات الألوف، فكان له تأثير على الجيل كاملا. وهذا لا كان في تلفزيون ولا يوتيوب ولا كذا، شوف قديش الله تعالى بارك بعلمهم وتأثيرهم رحمه الله. وكان يرى انصراف الناس إلى المناصب والولايات والتفافهم حول الملوك والأمراء نفاقا، فكان حريصا على الوعظ والإرشاد ليدل الناس على طريق الخير والحق وما ينفعهم في آخرتهم، وإثارة الشعور الإيماني والدفع إلى العمل الصالح والتباعد عن دار الغرور الدنيا، وتقوية العقائد والمعارف ومعرفة أسماء الله وصفاته وكيف يتأدب العبد معه. اهتم رضي الله عنه بالإصلاح، وقد بنيت مدرسة وفوضت إليه وصار يدرس فيها، فلم تعد تسع، فعملوا لها توسعة أيضا لم تعد تسع، وكان الناس يحضرون في الشارع مواعظه، صار يوقف عند السور مشان يسمع اللي جوا وبره رحمه الله. وبذل فيها الأغنياء وأموالهم وجعلوها وقفا، وصارت تنسب إليه وعرفت حتى اليوم باسمه. كانت هذه المدرسة سنة 528. كان جريئا في الحق، لا يداهن أحدا رحمه الله. ومن ذلك لما ولى الخليفة أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله، كان اسمه المقتفي لأمر الله، ولى القاضي ابن مزاحم، وكان ابن مزاحم مشهور بالظلم. ففي خطبة قال أمام الخليفة: وليت على المسلمين أظلم الظالمين، ما جوابك عند رب العالمين؟ فارتعد الخليفة وبكى وعزل هذا الظالم القاضي. من مواقفه أيضا، وهذا نجده في كتابه الفتح الرباني والفيض الرحماني، كتاب رائع جدا، أنا درست بعضه قبل حوالي 25 سنة، كتاب غاية في الروعة والجمال، ويعطيك نفس الشيخ الجيلاني في بيركز على قضايا القلوب والرضا عن الله وعن أحكام الله والخوف من الله والتوكل على الله والثقة بالله، ركز كثير على هذه المعاني رحمه الله. فمن جملة كلامه: إني أقول لكم الحق ولا أخاف منكم ولا أرجوكم، لأني أرى الضر والنفع من الله لا منكم، المماليك والملوك منكم عندي سواء. مرات أيضا بخاطب الناس بقولهم: أنتم يعني بيقدرش الواحد يملك شهوته، أنتم عاملين حالكم رجال، أنتم صبيان أولاد، تلعبون لعب الصبيان. كان خطابه شديد بهذه اللهجة رحمه الله. طبعا الشيخ الجيلاني اعتزل الناس حوالي 27 سنة، انت لاحظ عاش 90 سنة 91 سنة، لكن ما بدأ بالعطاء إلا آخر 40 سنة. قبل هايش كان بيسوي؟ اعتزل 27 سنة، كان يذهب في البراري وبالفلا وبالصحاري بدون لا طعام ولا شيء، ثقة بالله سياحة مجذوب، ويمر على شيخه كل شهر زمان، شيخه كان يشوفه هيك منور غير الشكل فيختبره، ومرة عمل له اختبار ثقيل، ماشيين على نهر دجلة والفرات، راح دبه بالنهر في الشتاء في البرد لابس هالجبة ويوقع في النهر بهدل فيها. فكان الشيخ يراقب قلبه، رغم انه دب وبرد وكذا ولا تحرك قلبه تجاه الشيخ بشيء. فقال اختبره فلا اجده الا جبلا. كان يقولوا له التلاميذ هو احسن واحد فينا، انت ليش هيك بتشد عليه؟ قال اختبره فلا اجده الا جبلا. مرات الشيخ بيختبرك، بس احنا في هذا الزمان اذا اختبرونا المشايخ بنروح. الله يغفر لنا. فخلال هذه 27 سنة بلغ الولاية الكبرى، رجل كان مفتوح عليه فتح عجيب جدا. بيذكر الذهبي من كراماته، طبعا حتى ابن تيمية يمدحه، يمدح الجيلاني جدا ويعتقده من الأولياء، والذهبي رغم أنه تلميذ ابن تيمية أيضا يمدحه جدا. اقرأوا سيرته من سير أعلام النبلاء، شيء عظيم جدا. فمن جملة بيذكر كيف كان أنه رجل مفتوح عليه، وإذا أنت خطر في بالك خاطر يجيبك على الخاطر. قال واحد كان منكر عليه شوي، قال خليني أروح أختبره وأسأله سؤال. فهو جاي من بعيد شافه من وراء الناس، فراح أعطاه جواب السؤال اللي في قلبه. فقال يعني معقول بجوز صدفة؟ فبيجاوب سيدنا بيقول له لا مش صدفة. فبقول هذاك في نفسه استغفر الله، فقال له غفر الله لك. رحمه. طبعا شفنا احنا من مشايخنا المعاصرين من هو من هذا الشكل، يكون في قلبك حاجب يحكي معك على الخاطر. من عباراته للعلماء الذين ينافقون للحكام قال أين أنتم وهم، يعني وين أنتم من العلماء الصادقين الذين لا يخشون إلا الله، عاملين حالكم زيكم يا خونة في العلم والعمل. كان شديد. يا أعداء الله ورسوله، هذول قدامنا علماء لكن نقولهم أنتم أعداء الله ورسوله. يا قاطعي عباد الله أنتم في ظلم ظاهر ونفاق إلى متى؟ يا علماء يا زهاد كم تنافقون، كم تنافقون الملوك والسلاطين أي لهم حتى تأخذوا منهم حطام الدنيا، مدورين على شوية قروش تنافقوا على حساب دينكم وشهواتها ولذاتها. أنتم وأكثر الملوك في هذا الزمان ظلمة وخونة، بقولها صراحة ظلمة وخونة في مال الله وعباد الله. اللهم اكسر شوكة المنافقين وخذ بهم أو تب عليهم. وف ما أحلى الدعوة. واقمع الظلمة وطهر الأرض منهم أو أصلحهم. كان الشيخ رحمه الله أيضا يحرص على أن يكون طلابه من أهل الكسب والعمل، لا أن يتكلوا على السلوك ويتكلوا على الناس، بل كان أيضا يحث على العمل كشأن أئمة التصوف كما مر معنا من كلام الشاذلي. فمن جملة كلامه اعبدوا الله واستعينوا على عبادته بكسب الحلال، واستعينوا على عبادته بكسب الحلال، إن الله يحب عبدا مؤمنا مطيعا آكلا من حلاله، ويحب من يأكل ويعمل ويبغض من يأكل ولا يعمل، يحب من يأكل بكسبه ويبغض من يأكل بنفاقه، ويبغض من يأكل بنفاقه وتوكله على الخلق. كان الشيخ الجيلاني من المتبعين للكتاب والسنة ويشدد في ذلك، وحريص كان حريصا على أن يتبع السنة بحذافيرها، وكان أيضا ينبه تلامذته على ذلك، وألف في هذا من الكتب، له كتاب الغنية والفتح الرباني وغيره، وبعض كتبه فيها بعض عبارات مشكلة، بعضهم أولها وبعضهم ناقشها. طبعا يعني هو حنبلي حتى في العقيدة، لذلك بعض الناس اتهمه بأنه مجسم، وإلا هو حنبلي لكنه يتكلم كلام المجاز. لما تقرأ أول نص صفحة من الفتح الرباني كلها مجاز، إذا ما أخذتها بالمجاز تدعي بأنه مجسم والعقيدة باطلة. ما دام المجاز من اللغة وهو نوع من البلاغة، الأصل تحملها على هذا مش تحملها على جانب التكفير. وفي الغنية يشير إلى عدد كبير من السنن، طبعا بعض المسائل تناقش بعض الكذا، وفوق كل ذي علم عليم، لكن بشكل عام هي كما قلنا تنبيه للسنة واتباع السنة والعمل بالشريعة. من جملة كلامه رحمه الله قال: اتباع الشرع موجب لسعادة الدارين. أنت لما تتبع الشريعة، الناس بيظنوا أنه الملتزم يعني مضيق على حاله ومشدد على حاله، ما بيعرفوا أنه الالتزام هو يصنع الرضا والطمأنينة. ربنا تعالى بيفرح قلبك، بيريح بالك، بيسعدك، بشعرك بسعادة الآخرة من الدنيا قبل الآخرة. يعني العامل اللي عم بيتعب وبيشقى تلاقيه فرحان، ليش فرحان؟ عشان القرشين اللي بياخذهم. فأنت لما دائما الآخرة بين عينيك، حب الله بين عينيك، مهما كنت في اجتهاد فأنت في راحة. تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم في القيام، فلا أكون عبدا شكورا. هو شاعر بمعنى الحب، معنى الشكر لله تعالى والوفاء، مش شاعر بألمه صلى الله عليه وسلم. قال: فاحذر الخروج من دائرته، أي من دائرة الشرع، وإياك أن تفارق الإجماع الشرعي والإجماع على أهل الله. صار عندنا إجماعين: الإجماع الشرعي المعروف في كتب الفقه وكتب العقيدة، وأيضا في إجماع في التصوف، في إجماع في أمور التربية. ترى إجماعات التربية أكثر من إجماعات الفقهاء، إجماعات الفقهاء قليلة. الأمور المتفق عليها في التصوف، في الأخلاق، في القلوب أكثر. فهذا أيضا لا يجوز أن يخرج الإنسان عنها ويحرص على معرفتها والعمل بها. قال: وأقرب الطرق إلى الله لزوم قانون العبودية. وضعت لنفسك أنه أنا عبد، ما دام عبد بدي يمشي على كل قوانين هذه العبودية. لأن الواحد لما يقول أنا بدي أسوي هاي وأسوي هاي وأسوي هاي، لكن ما حط لنفسه قانون العبودية، بضل لسه إيش هيك وهيك. لكن لما أنت خلص قننت لنفسك أنه أنا بدي أمشي على طريق العبودية لله، بصير بتدور على أحكام الله وتلتزم بها. والاستمساك بأصول الشريعة وفروعها والاستقامة على الجادة. قل آمنت بالله ثم استقم. كان الجيلاني رحمه الله متسننا، عابدا، واعظا، قامعا لنفسه، شديد المجاهدة لنفسه، مبغضا للبدعة وأصحابها. الإمام الجيلاني رحمه الله رويت عنه بعض العبارات، فدافع عنه العلماء أنه يستحيل أن تصدر عنه. أولا لم تثبت بإسناد صحيح إليه، ومثله في الاتباع والشريعة يستحيل أن يقولها. فمن جملة هذه العبارات التي يتهم فيها أنه قال: قال لي ربي يا غوث الأعظم. وأنه قال للخضر عليه السلام: إذا كان موسى لا يقدر على أن يتبعك، أنت لا تستطيع أن تتبعني. يعني هي بتطلع من إمام مثل الإمام الجيلاني، مستحيل. لكن في ناس ببالغوا، في ناس بدسوا كذا. أيضا يروى عنه عبارة: قدمي على رقبة كل ولي. بيروها أيضا عنه، ما نقولها واحد في التواضع وفي هذا الإيمان ما نقول مثل هذه العبارة. أيضا يدعون أنه رأى ميتا فقال: قم بإذني، فقام حيا، أنه أحيى الموتى. أيضا هذا لا يثبت. فذكر هذا أمام واحد من تلامذته، قالوا: يقولون فعل الشيخ كذا وقال كذا. وهذا الشيخ محمد بن علي بن إدريس اليعقوبي، فقال: أنا عشت حياتي معه، لا عمري سمعته قال هذا ولا عمري شفت هذا الحكي، ما الذي رأيته منه؟ فقال: جلست مع الشيخ عبد القادر وأكلت معه ونمت معه وسافرت معه وحضرت معه، فوالله ما رأيته تحرك بحركة ولا سمعته تكلم بكلمة تخالف الشرع، لا كلمة ولا حركة تخالف الشرع الشريف أبدا. ثم ذكر أنه كان عارفا، زاهدا، خائفا، ذو مجاهدة وأوراد وأذكار، كثير البكاء، مخلصا، واعظا، عالما، عاملا، ورعا، وأنه كان ذو ذوق وكشف وكرامات وأحوال صالحة، وكان له حرمة في قلوب أهل الدين. يعني العلماء كلهم كانوا يعظموا قدر رحمه الله ورضي عنه. وأيضا حينما تقرأ في كتبه تجد وصاياه دائما، وفي دروسه التي سجلت في كتابه الفتح الرباني هي دروس وكتبت نقلت عنه، فتجد دائما يوصي باتباع الشريعة والكتاب والسنة. ذكر الإمام الذهبي مدى تأثيره في الناس، قال تاب على يديه 100,000، 100,000 ما بين يهودي ونصراني ومجوسي أسلموا على يديه، أو عاصم تاب على يديه، له تأثير عجيب في الهداية. طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني ومبناها. يقول الشيخ علي ابن الهيتي، طبعا الجيلاني حياته كلها تقريبا في العراق كانت أو أكثرها، كان قدمه، يقول عن الجيلاني، كان قدمه على التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة. قضية التفويض والتوكل والرضا كما قلنا تشعر بها يعني واضحا من كلامه ومما يروى عنه، والموافقة الموافقة للقدر والموافقة للأحكام الشرعية، ويعمل بالعمل الشرعي ويتبرى بالشرعي ويتبرى من نفسه. يتبرى من نفسه يعني لا يقول أنا فعلت وأنا صليت وأنا ذكرت وأنا وصلت، وإنما ينسب الأمر إلى الله سبحانه. وكانت طريقته تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية، يعني ليس هناك أي شيء يخل في توحيده لله سبحانه وتعالى وفي معرفته بالله سبحانه. يقول الشيخ عدي بن مسافر طريقته الذبول تحت مجاري الأقدار، استسلام الكامل لقدر الله، مش إذا ربنا أمرضك تزعل من ربنا، إذا بدك تتزوج فلانة وما قدرتش تزعل من ربنا، إذا حابب تدرس طب والله جابك على الفقه الحنفي تزعل من ربنا، فتسلم لمقادير الله. طريقته الذبول يعني كأنه مطروح تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب والروح، مش بس في الظاهر يسلم لكن قلبه مستسلم وراضي ومحب لما يفعل الله به، واتحاد الباطن والظاهر، مش في عنده ظاهر مخالف باطنه والعكس، وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية النفع والضر والقرب والبعد، يرى كل شيء فعل الله سبحانه. أيضا ذكر بعضهم مبنى الطريقة القادرية على الذكر الجهري في حلقة الاجتماع، والذكر الجهري جائز وأدلته معلومة وقد ألف في ذلك الإمام السيوطي. والرياضة الشاقة، رياضة مش كرة قدم، الرياضة يعني المجاهدات النفس الشاقة في العكفة يعني في حال الاعتكاف بالتدريج في تقليل الأكل والفرار من الخلق، يعني نقلل من شهوات النفس إلى حد الاعتدال ونبتعد عن الخلق ما دام ذلك يشغلنا عن الله، حتى يستوي الإنسان عندنا بخالط الناس وبيأثر فيهم وبيغير، إحنا من خالطه وإحنا ضعاف نروح نتأثر. الجيلاني ابتعد عن الناس حين الضعف، ولما بلغ أعلى درجات الولاية انتشر في الناس، ما عادش يأثر عليه أحد بل هو صار يؤثر على الناس. أيضا سلوكهم الأمر الثالث في مبنى الطريقة، سلوكهم مصحوب في البداية باستحضار جلال الله وعظمته، دائما تستحضر جلال الله وعظمته، فبذلك تنقمع النفس وتتهذب بالمجاهدة مع التعظيم القلبي، تصير هذه بسموها تربية جلال، التربية بالجلال يعني بالشدة، تشد على نفسك في التعظيم لله سبحانه وتشد على نفسك في ترك معاصيها. كيفية الانتساب للطريقة القادرية. كان الشيخ رحمه الله يؤكد على من يأتيه تلميذا أن يكون على عقيدة السلف وعلى موافقة الكتاب والسنة والعمل بهما أمرا ونهيا، ويقول هما طريقا هما جناحاك تطير بهما في السلوك إلى الله. وأيضا كان يأمر بالصدق والاجتهاد حينئذ يجد الإنسان الهداية من الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيضا كان يحث على سلامة الصدور وسخاء النفس وبشاشة الوجه، يعني تتعامل مع الناس بطيب، وبذل الندى وكف الأذى، تكرم الناس وتكف أذاك عنهم، تتحمل أذاهم قدر الإمكان. والفقر يعني الافتقار إلى الله، وحفظ حرمات المشايخ، تقدر الصالحين، والعشرة مع الإخوان، حسن التعامل، والنصيحة للأصاغر والأكابر، وترك الخصومة والإسفاف، مش إذا زادت من واحد يصير إذا خاصم فجر، وملازمة الإيثار تؤثر إخوانك، ومجانبة الادخار لا تدخر، أنفق وكن واثقا بالله، وإذا احتاج غيرك أعطيه من مالك. طبعا ما في مانع الواحد يدخر القليل، لكن إذا وجدت حاجة ملحة ما بخبي وأنت بتخبي والحاجة موجودة، ولما بيجي المستقبل تجي رزقته معه. هذه الحاجة التي عندك هي لي، والتي عندي هي لك. وترك صحبة من ليس من طبقتهم، يعني من ليس من أهل السلوك، من هو بعيد عن الله حتى لا يؤثر فيك، والمعاونة في أمر الدين والدنيا، كمان الدنيا. هذا اعتاده الصوفية، مثلا أنت مزارع، موسم الحصاد إذا بدك تحصد لحالك يأخذ معك أسبوعين ثلاثة، فشو كانوا الصوفية يساووا؟ لما يجي موسم الحصاد كلهم يجوا عندك، يوم واحد نص يوم يكونوا مخلصين حصاد. أنت تاجر، تجيك بضاعة تقعد تنزل فيها يوم يومين ولا تجيب عمال، لما تجيك بضاعة كلهم يدبوا معك يساعدوا فيها. هذا كان موجود عند الصوفية ومما أمر به المشايخ، المعاونة في أمر الدين، يكون معك يذكر معك يدلك كذا إلى آخره. قال أما قضية الانتساب فالسلوك إلى الله تعالى بيبدأ بالبيعة كما بينا سابقا. هنا نذكر باختصار سريعا كيف كانت البيعة وكيف صورتها وهيئتها في طريقة القادرية. قد يكون بعض الأمور هي لم تكن زمن عبد القادر رحمه الله الشيخ الإمام، وإنما طرأت، يعني هي في النهاية كما قلنا لكم هي عقد، قبلتني شيخك قبلت، هذا هو العقد، زي الزواج، زوجتك بنتي قبلت زواجها. طبعا ما فيش عندي بنت مش مزوجة، ما تقولوش قبلت. فهو هذا عقد، عقد السلوك هي هالكلمتين، قبلتني شيخ ولا ما قبلتني شيخ. لكن هذه الزيادات هي لتعظيم شأن العهد، عشان تعرف انه هذا شيء مش سهل، هذا شيء فيه اتباع، فيه عمل، فيه اجتهاد، فيه مجاهدة للنفس. هذه الزيادات هي مثل قراءة الفاتحة لما نقراها في العرس، هي مش من العقد، وإنما اعتادها الناس تعظيما لهذا الأمر. فقضية العقد أولا أو البيعة تبدأ باللقاء بين الشيخ والمريد، ويبدأ بالتوبة والاستغفار. حتى في عقد الزواج مشايخنا كانوا قبل ما يعقد العقد بيقولوا استغفر، توب، تشهد أول شيء شهادتين وتوب إلى الله، مشان لا سمح الله بل كان كفرت قبل شوي وانت مش داري عن حالك، نتأكد انه عقد النكاح صحيح 100%. نفس الوقت لما الواحد يشوف هيك بصير بخاف على حاله، يدير باله. أنا طبعا لا يكون العهد إلا على يد شيخ معترف به بأنه مجاز شيخا عن شيخ إلى الإمام عبد القادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض المشايخ يأمرون التلميذ بأن يصلي ركعتين أولا، يتوضأ ويصلي ركعتين قبل البيعة، ويقرأ الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والمرسلين. طبعا لما نقرأ الفاتحة ونوهب ثوابها هم مش محتاجين قرايتنا، وإنما هذا للفت أرواحهم وأنظارهم إلينا، هم أرواحهم سياحة، أرواحهم مطلقة، فأنت لما بيخطروا في بالك وبتكرمهم بالفاتحة بيكرموك هم، تحضر أرواح. الأمر الثاني بعدما يصلي الركعتين ويقرأ الفاتحة يجلس بين يدي الشيخ وركبتيه على ركبتيه، ويصافحه الشيخ ويبايع. بعضهم يصافح بهذه الطريقة وبعضهم يصافح المصافحة العادية، ما في بأس في الأمر، يعني هي من باب يعني كما قلنا التأكيد على معنى الاتصال ونحوه. ثم يلقنه الاستغفار والشهادة كما هو مذكور عندكم، وهذه الصيغة يعني مش ملزمة بذاتها كما قلنا، هي من باب التنبيه. بعد ذلك يلقنه التهليل، يقول الشيخ: لا إله إلا الله. يكررها ثلاثا، كل مرة يكررها التلميذ بعده، هذا بيسموه التلقين. وبعد ذلك يقرأ الشيخ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إلى آخر الآية. بعض الجيلانية عندهم طريقة في الذكر، حينما يلقن يقول له: قل لا إله إلا الله، بهذه الطريقة. هذه أيضا لم ترد في السنة، أو ورد في حديث شديد الضعف، لكن قبلها العلماء كنوع من ايش بنسميه، التأثير أو التعاون على تحقيق المراد، أن تستشعر أن تقول لا إله إلا الله، لم يبقى بقلبك إلا الله ونفيت كل إله سواه. فهي احنا ما بنعتبرها بدع بقدر ما بنعتبرها تساعد الإنسان على تحقيق معنى لا إله إلا الله، معنى التذكر. فبعضهم حين يلقن يفعل هذا: لا إله إلا الله. ثالثا، يوصيه الشيخ بتحمل الأذى وترك الأذى، يتحمل الناس قدر الإمكان لكن هو لا يؤذيهم أبدا، كالأرض يطرح عليها كل شيء وهي تحمل كل الناس. الصفح عن عثرات الإخوان: واحد غلط معك سامح امشي. بذل الكف وسخاء النفس، العطاء وحب الخير للناس. ترك الحقد والحسد والكذب والنميمة والفحش في الكلام. الاستقامة على الوضوء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون دائم الوضوء، كل ما انتقض وضوءه يتوضأ، حتى قبل النوم يتوضأ ويداوم ويكثر الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قبل التلميذ هذا، عندئذ الشيخ يقبله، يقول له: قبلتك يا ولدي تلميذا وبايعتك على هذا. ثم يدعو له الشيخ دعاء عام أو دعاء خاص للتلميذ: اللهم اجعلنا مهتدين، اللهم دله بك إليك، إلى آخر ذلك. وبعضهم أيضا يسقيه الماء، يسقيه، يقرأ له على الماء بعض الآيات ويسقيه للتلميذ، أو يعطيه حبة تمر أو ماء فيه سكر. يعني هذا من العادات التي جرت، كما قلنا هي يعني ليست ملزمة لكنها لا بأس فيها. لكن يقرأ الشيخ في الإناء: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقرأ الفاتحة والإخلاص 3 مرات، ممكن يزيد المعوذات، ممكن يزيد الكرسي، الأمر واسع في هذا. الآن بدأ السلوك إلى الله، السلوك مرحلة طويلة، تقعد أشهر، تقعد سنوات، كل إنسان بحسب اجتهاده. يحضر التلميذ عند الشيخ ويسمع مواعظه وتعريفه بالله، ويذكره بأحكام الشرع والآداب والأخلاق وإصلاح القلب وهذه الأمور، ويأمره بالتزام أحكام الشريعة ومجاهدة النفس، كل ذلك تحت إشراف الشيخ يوما بعد يوم أو أسبوعا بعد أسبوع، حتى يصل الشيخ التلميذ إلى أن يكون شيخا. عندئذ جاز أن ينفصل عن الشيخ ليكون مربيا لغيره. فإذا تم الاتصال تم النفع والاستفادة، بقدر حضورك في مجالس الشيخ بقدر ما تنتفع أكثر. ثم حينما تصل إلى رتبة المشيخة، عندئذ تنفصل عن الشيخ، وها هنا إجازة جديدة. إجازة، هناك إجازة سلوك، هنا إجازة مشيخة. يعطيه الشيخ إجازة مشيخة، وجرى أهل الطريق على أن تكون مكتوبة ويذكر فيها السند: سندي إلى الشيخ فلان، إلى فلان، إلى الجيلاني، إلى فلان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بالحسن البصري، إلى علي رضي الله عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله. نعم، فيذكرون هذا في السند عادة، ويوقعها المجيز ويشهد عليها في العادة، ويختم ذلك بالدعاء. قال الجيلاني: فإذا بلغ المريد حالة شيخه، يعني صار هو شيخا، أفرد عن الشيخ وقطع عنه فيتولاه الحق. يعني الآن ما عادش محتاج إلى الشيخ، بوجود المعرفة عنده فأنت صرت قريبا من الله فبولاية الله لك، ما عدت تحتاج لسبب الشيخ، فصرت أنت شيخا لغيرك عندئذ. وعندئذ تظهر شخصية المريد في التربية. الدرس القادم إن شاء الله سنأخذ الطريقة الرفاعية، والوظيفة الأخيرة التي نطلبها منكم هي سماع 8 دروس، هم 4 دروس بالساعتين ساعتين، فبيطلعوا 8 دروس من قلسمين في الموقع، نفس الموقع اللي سمعتم منه أصول الطريق، وهو طريقتنا، درس طريقتنا، هذا للإمام الرواس وهو رفاعي، قصيدة كل الأبيات بدايتها طريقتنا طريقتنا، يبين ما هي طريقة الرفاعية، فبما إياكم تسمعوها جميعا، تأخذوا فكرة عن التصوف وعن الطريقة من خلالها، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.